بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم الأطفال المزعجون. الأطفال المزعجون كثيرة هي السلوكيات التي تزعجنا آباء وأمهات، تزعجنا في البيت، في المدرسة، في الشارع، في المؤسسات. هذه السلوكيات التي تصدر من أبنائنا، كيف نتعامل معها؟ كيف نبني صورة إيجابية لتعديلها وتغييرها بالشكل الإيجابي؟ ما هي الوسائل التي ينبغي أن نتبعها لنخفف من حدة هذه السلوكيات المزعجة؟ الأطفال المزعجون. إعداد وتقديم الدكتور مصطفى أبو سعد. فمع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في هذه الوقفات إخواني أخواتي المربين، آباء وأمهات ومدرسين ومربين وكل من له علاقة بالعمل الطفولي أو مع الطفولة، سواء المبكرة أو الطفولة بصفة عامة، سنتعلم مجموعة من المهارات حول تعديل السلوك. كثيرة هي السلوكيات التي تزعجنا آباء وأمهات، تزعجنا في البيت، في المدرسة، في الشارع، في المؤسسات. هذه السلوكيات التي تصدر من أبنائنا، كيف نتعامل معها؟ كيف نبني صورة إيجابية لتعديلها وتغييرها بالشكل الإيجابي؟ ما هي الوسائل التي ينبغي أن نتبعها لنخفف من حدة هذه السلوكيات المزعجة؟ في هذه السلسلة بإذن الله سنتحدث عن مهارات تعديل هذا السلوك. سنتعلم تطبيقيا كيف نتعامل مع مجموعة من السلوكيات التي لا يكاد بيت يخلو منها، مثل العناد والتمرد أو الخجل، ابني يرفض الاستيقاظ صباحا، ابني يرفض المدرسة. كلها سلوكيات تؤرق الأمهات بشكل خاص وتؤرقنا جميعا إذا ما وجدت في أبنائنا. إذن سنتعلم بإذن الله في هذه الوقفات كيف نتعامل مع السلوكيات التي تزعجنا في أبنائنا. أنا لا أريد في هذه الحلقات الموجهة للجميع آباء وأمهات إلا أن تكون دليلا تربويا يساعدنا جميعا على اكتساب ثقافة التعديل، ثقافة التعامل مع الابن، ثقافة التربية الإيجابية. سأتكلم بلغة بسيطة يفهمها عامة الناس، يفهمها المربي ويفهمها الأكاديمي ويفهمها كل الناس. لن نتكلم عن اضطرابات سلوكية، ولن نتكلم عن مشاكل أو أمراض وغير ذلك، ولكن سنتكلم عن السلوكيات التي تكاد تعم ولا يخلو بيت منها. أول شيء، أقف بعض أو هناك بعض الملاحظات أود البداية أن أؤكد عليها. حينما نصف طفل غير مرتب بأنه غير مرتب، أو نصف طفل يلقي بأغراضه في كل جانب بأنه غير مرتب، فالطفل لن يتغير. هذا السلوك سوف يبقى لديه. لن يتعلم النظام حينما نصفه بأنه فوضوي. لكن أفضل أسلوب أن نعطيه بكل هدوء صورة مؤسفة عنه. هذه الصورة المؤسفة قد يسعى هو مع الوقت إلى تحسينها إذا استطعنا أن نصل إلى أبنائنا من خلال مجموعة من المهارات. لذلك سأتحدث عن 10 قواعد أساسية لا بد أن نراعيها جميعا في التعامل مع السلوك الذي يزعجنا، قبل أن ندخل مع وقفات حول بعض السلوكيات باسمها. أول شيء، أول وقفة، حدد بالضبط السلوك الذي تود تغييره. قل لابنك هذا السلوك لا يعجبني. حدد بالتحديد أنت مع ذاتك ما الذي تريد أن تغيره، ما الذي لا يعجبك في ابنك. وهذا مهم جدا لك أنت المربي قبل أن يكون مهم في عملية التربية، لأننا في كثير من الأحيان نخلط بين السلوك ومجموعة من السلوكيات. بعض الآباء مثلا هناك سلوك يزعجه، بدلا يتحدث عن هذا السلوك يتحدث عن مجموعة من الأخطاء التي ارتكبها الابن في الماضي، بمعنى أن الأب نفسه لا يعرف ماذا يفعل. أول شيء، حدد مع نفسك، مع ذاتك، قل هذا السلوك هو الذي أود تغييره في ابني، هذا السلوك هو الذي لا يعجبني في ابني. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، تكلم مع الطفل، تكلم مع ابنك بالتحديد حول ما تنتظره منه وما تريده. هذا الذي أريده منك، أريدك أن تكون منظما، أريدك أن تجمع أغراضك، أريدك أن تتحدث بهدوء، أريدك أن تطلب مني بقولك لو سمحت أبي، لو تكرمت أبي، ما يخالف أبي مثلا كذا وكذا. أريدك أن تتحدث بهذا السلوك، بمعنى أن تحدد ابنك ما الذي تريده منه. حينما نتكلم في هذه الوقفة نتحدث عن الأخطاء الكثيرة التي يستعملها أو يرتكبها الآباء، بدل أن يتحدثوا مع أبنائهم عن السلوك الذين يريدونه من أبنائهم، يتحدثون عن ما لا يريدون. بمعنى يقول لابني لا أريدك أن تزعج الضيوف، لا أريدك أن ترمي أغراضك في كل مكان، لا أريدك أن تصرخ، لا أريدك أن ترفع صوتك، لا أريدك. وهذه الأخطاء التي يرتكبها المربون. نحن لا نتحدث مع الإنسان الآخر الذي نريد أن يتغير، نريد أن يغير بعض السلوكيات، لا نتحدث عما لا نريد، وإنما نتحدث عما نريد. أريدك يا ابن العزيز إذا جاء الضيوف أن تسلم عليهم وأن تجلس بجانبهم وأن تخدمهم وأن تبتسم في وجوههم، هذا الذي أريد، بدل أن أقول لابني إذا جاء الضيف لا تصرخ، لا تلعب، لا تجري، لا كذا، لا لا لا لا، هذه لا يفهمها العقل. ونحن نعرف مرارا وتكرارا، كررنا في لقاءاتنا التربوية دائما، إن العقل لا يعي إلا ما نقول له بشكل إيجابي. لما أقول لك كن هادئا أنت تعرف وعقلك يعرف معنى الهدوء، لكن لما أقول لك لا تكن فوضويا فالعقل لا يعرف كلمة لا، وإنما يركز على كلمة فوضوي. بمعناها لو أنا قلت لك مثلا وأنت تسمعني أخي المربي أختي المربية لا تفكر في سيارة بيضاء، فأول ما قلت لا تفكر في سيارة بيضاء رأى عقلك وذهنك تخيل سيارة بيضاء، لأنني قلت لك لا تفكر في سيارة بيضاء. لذلك لاحظوا في بعض الدراسات التي أقامتها إدارة المرور في دولة غربية، لاحظوا أن الأعمدة الكهربائية هي التي تتعرض كثيرا إلى الاصطدام بالسيارات، بمعنى أن الناس الذين يصطدمون بأعمدة الإنارة، بدل أن يخرجوا في الشارع أو يخرجوا عن الطريق فهم يصطدمون بها. لماذا؟ وجدوا أن الإنسان القائد المركبة أو قائد السيارة وهو في الطريق قد يفقد توازن السيارة بسبب عطل في العجلة أو فرامل أو غير ذلك، وهو يرى الإنارة عن بعيد، عمود الإنارة بعيد، فيحدث نفسه لا أريد أن أصطدم بالعمود، لا أريد أن أصطدم بالعمود، لا أريد أن أصطدم بالعمود، فعقله يتم تركيزه بالدرجة الأولى على هذا العمود. ففي الواقع أكثر من 75% من يصطدمون في الخطوط العمومية ما يصطدمون بأعمدة الإنارة. الوقفة الثالثة، بيّن لابنك كيف يمكن أن يحقق ما تريده منه. فأنا أولا أعرف ما هو السلوك الذي أريد تغييره، ثانيا أنا أتحدث مع ابني حول هذا السلوك، ما الذي أنتظره منه وما الذي أريده منه بالتحديد، ثالثا أنا أبين له كيف يكون محققا لهذا السلوك. فبدل أن أقول لابني لا تكن فوضويا، لا ترمي بقايا الموز على الأرض، أنا أقول له بقايا الموز ترمى في سلة المهملات. فأنا أعطيته البديل، أعطيته الأسلوب الذي أريد منه، فبين له كيف يمكنه أن يصل هو ذاته إلى ما أريده منه. وهذه مهمة جدا، أنك تعلم الابن الطريق، تعلم ابنك الخطة التي من خلالها سيصل إلى ما نريد. نحن نقول أحيانا أبنائنا كن محترما أو احترم الناس، لكن لا نعلم أبناءنا كيف يحترمون الناس. فلذلك بين لابنك ما هي الطرق، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كل من يمينك، كل من يمينك، فهو يبين له، لم يقل له تأدب بأداب الأكل، وإنما قال له كل من يمينك. لما رأى الطفل يأكل من مكان آخر مسك يده وقال كل من يمينك، بمعنى علمه ما الذي ينبغي منه. الأمر الرابع أو الوقفة الرابعة الثناء والمدح وشكر الطفل على السلوك الحسن. نحن إذا كنا نتعامل مع سلوكيات أبنائنا سواء كانت المزعجة أو الحسنة منها، فنحن نتعامل بطرق إيجابية. السلوك السلبي نحن تحدثنا عنه، أقول لابني ما أنتظر منه؟ أحدد أنا أولا ما الذي أريد تغييره عند ابني، ثم أساعد ابني على أن يحقق وأعلمه كيف يحقق هذا. الأمر المهم جدا أيضا أن ابني له حسنات وله سلوكيات حسنة، فالمهم جدا أنني أعلم ابني أو أشكر ابني أو أمدح ابني وأكافئ السلوك الإيجابي لدى الابن، وهذا مهم جدا في عملية التعامل مع السلوك. لكن ينبغي أن نركز على قاعدة، وهي لا تمدح ابنك لذاته وإنما لحسناته. نحن لا نريد أن نمدح ابنائنا دائما لذواتهم. نعم أقول لابني أنت رائع ممتاز أنت ممتاز، لكن مهم جدا أن أقول له أنت رائع لأنك قلت لي من فضلك، أنت رائع لأنك كنت مؤدبا اليوم، أنت رائع لأنك ساعدتني. فنبدأ نمدح ابناءنا لحسناتهم. إذن لا تمدحه لذاته وإنما امدحه لحسناته. أنت رائع لأنك هادئ، كم هو رائع أن أراك هادئا. الوقفة الخامسة، استمر في مدح سلوك الابن الحسن حتى يصبح هذا السلوك عادة لديه. أنا لا أمدح ابني على سلوك حسن مرة واحدة ومرتين وثلاث، لا، استمر في المدح. كلما رأيت هذا السلوك الحسن كلما مدحته مرة تلو الأخرى حتى يصبح السلوك عادة. ونحن نعرف في الدراسات الإنسانية أن كل سلوك يتكرر لفترة معينة يصبح عادة. إذا أصبح عادة يصبح الإنسان يقوم به بشكل تلقائي، يصبح هو جزء من سمات وشخصية هذا الإنسان. فلذلك حتى تصبح هذه السلوكيات الحسنة عادة في حياة أبنائنا، مهم جدا أننا نستمر في المدح والثناء ومكافأة هذا السلوك الإيجابي بالمكافآت المعنوية حتى يصبح عادة في حياة أبنائنا. لذلك دائما هذا الثناء قد يكون على شكل رضا، أكد له أنك راض عنه كلما سلك هذا المسلك الحسن، ليتعلم الحسن كمعيار. أنا راض عليك، راض عنك، راض على هذا السلوك، فيصبح عنده هذا السلوك الحسن معيار وقيمة. وهذه أساسية من أساسيات التربية الإيجابية، أن تصبح السلوكيات الحسنة عند أبنائنا عبارة عن معايير وقيم في حياة الأبناء. الوقفة السادسة، اجتنب أخي المربي أختي المربية استعمال العنف مع الطفل. استعمل تقنية اللعب، فبدأ أن أرغمه على الذهاب لفراش النوم بالعنف، سابقهم، قل لهم تعال نرى من ينجح قبل غيره في الاستعداد الكامل للنوم. لا بأس من استخدام وسيلة محايدة مثل ساعة مثلا عدد دقائق، نلاحظ كيف من سيصل إلى غرفته وينام ويغلق هذه الغرفة. فأنا أستعمل أسلوب اللعب. هذا الأسلوب أسلوب رائع، يفضل على أسلوب العنف. انتهى الوقت، حان وقت النوم، برفع الصوت والصراخ، هذا كله يؤثر بشكل إيجابي على تعديل سلوك أبنائنا. الوقفة السابعة، كن حاضرا مع أبنائك. المربي الإيجابي الذي يحسن تعديل السلوك لدى الأبناء هو إنسان حاضر، وليس إنسانا قدم استقالته التربوية أو استقالته الأبوية أو استقالتها من الأمومة. لا يكفي أن نعطي للأبناء نصائح وتوجيهات، لابد أن نتابع اهتمامنا بمدى التزام أبنائنا بهذه التوجيهات. لو أنا قلت لابني وبيّن له ما الذي أريد، ما الذي أنتظر منه، وكيف يمكن أن يحقق هذا، لابد أن أبين وأهتم بابني بشكل كبير جدا. هذا الاهتمام يشبه حاجات لدى الابن، حاجة المحبة، حاجة الاعتبار، حاجة الطمأنينة وغيرها من الحاجات التي تثير الاهتمام لدى الطفل داخليا. أما إذا افتقد الطفل اهتمام الآباء افتقدوا أيضا دوافع السلوك، لأن كل طفل له دافع من سلوكه، وأيضا افتقد دوافع تغيير هذا السلوك ودوافع أيضا تمسك بالسلوك الحسن. إذا الطفل التزم بسلوك حسن ولم يرى تجاوبا إيجابيا من الآباء فيفقد الدافع، ونحن بشكل أو بآخر ينبغي أن نعزز بشكل كبير ابتعاد الأبناء عن السلوكيات السلبية، ونعزز أيضا اقتراب الأبناء والتزام الأبناء وقيام الأبناء بالسلوكيات الإيجابية. الوقفة الثامنة، لا تذكر بأخطاء الماضي. بعض الآباء عفى الله علينا جميعا يكررون دائما أخطاء الأبناء. هذه الأخطاء كلما نذكر أبناءنا بها تصيب الأطفال بالإحباط، وتنتهي بالأطفال أن يكررونها. لماذا؟ أنا يقول الطفل أنا أبي يعرف عني هذه الأخطاء، أبي هو متأكد أنني أرتكب هذه الأخطاء، إذن ما دام أبي لا يعرف عني إلا هذه الأخطاء فلماذا أبتعد عنها؟ حتى لو غير فليس هناك دافع، أبي لن يمدحني لن يراني، سوف دائما يركز على أخطاء الماضي، لذلك لا تكرر أخطاء الماضي. الوقفة التاسعة، أعطي المثال الحسن وانقل ابنك إلى المستقبل. المثال الحسن، أنت مثال حسن، امدح الأمثلة الحسنة، انظر إلى هذا الإنسان الرائع، هذا الدكتور رائع متميز، فأنت تعطي لابنك مثال حسن في المجتمع، وأن أيضا أنت تنقل ابنك للمستقبل، انظر هذا الدكتور حقق إنجاز رائع، انظر إليه الآن يكرم من رئيس الوزراء، الآن يكرم عالميا إلى غير ذلك، فاز بجائزة، فأنت تعطي ابنك نموذجا يحتدي به، وأيضا تنقله فيقول الابن في ذاته أنا حينما أكبر إن شاء الله سأكون مثل هذا الشخص الإيجابي. وأخيرا الوقفة الأخيرة، لا توجه ابنك بأمر أو نهي وأنت في حالة غير طبيعية، مثلا تعب شديد، غضب، توتر، إذا كنت في غضب أو توتر أو مرض أو غير ذلك من الحالات غير الطبيعية فلا توجه ابنك، لأنك لا تملك قدرة على التعامل بابنك من خلال لغة الجسد التي تعطي لابنك الهدوء، ومن خلال نغمة الصوت التي تطمئن ابنك، فلذلك يفضل دائما أن تكون في حالة هدوء تام، وتكون في حالة حلم كبيرة جدا، وصبر وتأني وابتسامة، حتى يتم التفاعل بينك وبين ابنك، علما بأن التفاعل مع الأبناء بالكلمات 7%، نغمة الصوت 38%، ولغة الجسد 55%. فإذا كنت في حالة تعب أو توتر تفقد نغمة صوت المربي، وتفقد ملامح الوجه والجسم أو الجسد الذي يطمئن الآخرين. الأطفال المزعجون. ابنتي بين الدلال والعناد، أم تسألني فتقول لدي ابنة عمرها 2 سنة و9 أشهر، وهي ولله الحمد ذكية جدا ومفعمة بالنشاط والحيوية، لديها قدرة حفظ كبيرة حسب ما أرى، وهي تحفظ لحد الآن 20 صورة من قصار الصور ولله الحمد، لكن مشكلتها العناد الكبير الذي حاولت مرارا أن أتغلب عليه لكن لم أستطع. المشكلة الأخرى التي تصادفني في بيت جدها حيث الدلال، فتتحول لطفلة سيئة الخلق، تصرخ وتضرب وتصيح ولا تسمع الكلام، أرشدني جزاك الله خيرا لكيفية التعامل معها، ولك مني جزيل الشكر. هذا سؤال تلقيته من أم، وهو سؤال كثيرا ما أتلقى مثله، وهي معاناة الآباء والأمهات من عناد الأطفال بشكل كبير جدا. إذن كيف نتصرف مع طفل عنيد، الطفل العصبي أو الطفل النكدي الذي يعني يثير نكدية داخل البيت؟ جواب أخي الكريم أختي الكريمة، من خلال سنتعلم كيف نتعامل مع مشكلة العناد لدى أبنائنا في أجوبة أو في هذه المهارات التي سنعطيها، سنعطي 3 مجالات لهذه المهارات. المجال الأول، نحاول أن نفهم السلوك في حد ذاته، وفهم السلوك أعتقد أنه يشكل 50% من حل المشكلة، ثم نعطي بعض الوقفات أو ملاحظات التي تدور في مجال الوقاية، ثم نتحدث في الخطوة أو المجال الثالث عن علاجات كيف نعالج، وخطوات عملية في التعامل مع أبنائنا. أول شيء نقول في المجال الأول حتى نفهم السلوك في حد ذاته، نقول غالبا ما يكون الطفل المعاند ذكيا، وهذا ما ورد أيضا في سؤال الأم، فغالبا ما يكون ذكيا ونشيطا، وهذه علامة تكاد تعم المعاندين، غالبية المعاندين أذكياء ومتميزين في حياتهم. العناد أخي الكريم أختي الكريمة صفة إيجابية لدى الطفل، بل هي حاجة يمر بها الطفل بعد وصوله 2 سنة، السنة الثانية تسمى عادة مرحلة العناد، مرحلة التحدي، المراهقة الصغيرة، فهي كلها عبارة عن دلالات تؤكد أن الطفل من الطبيعي أن يعاند في سن السنتين. تبدأ العناد. لماذا يبدأ العناد؟ لأن العناد في هذا السن هو اللغة التي يستعملها الطفل، يستعملها عادة ليحصل على استقلاليته ولينتقل من مرحلة الاعتماد الكلي على الأم إلى الاعتماد على الذات. غالبا ما يجد عنادا يصطدم به، غالبا ما يجد عناد الأم تصدم هذا الابن. الابن يريد أن يستقل، الابن يريد أن يخرج من جلباب أمه. الابن قبل السنتين ما كانت عنده شيء اسمه أنا أستطيع، كل شيء أمه تقوم نيابة عنه، فهو يريد أن يحصل على هذه الاستقلالية، يريد أن يتميز، يريد أن يتمايز عن شخصية أمه. في الغالب يجد أم حريصة عليه، تخاف عليه، تدلله، لا تعطيه فرصة أن يمارس لغة الحصول على استقلاليته. الطفل في هذه الحالة أمامه خياران، هناك خياران أمام الطفل. هو يريد أن يحصل على الاستقلالية من خلال لجوئه للغة العناد، ويجد أمه ويصطدم بأمه تعاند وتريد أن تبقيه في دائرة الحماية ودائرة الراحة. الخيار الأول، الطفل يستسلم ويستمر في حياة الدلال والاعتماد الكلي على الغير، سواء كانت أمه أو مربيته أو